امسحوا برؤوسكم. فالمفترض مسح جميع الرأس والأذنان من الرأس كما جاء في بعض الأحاديث، الأذنان من الرأس، ولا بد في مسح الرأس أن يؤخذ له ماء جديد غير ما فضل بيديه. أما الأذنان فاعتبار أنهما تبعا للرأس فيمسحان بما فضل من الماء الذي مسح به الرأس. وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم، العظمان الناتئان في جانبي القدم، وكل رجل فيها كعبان. وليس المراد بالكعب العظم الناتئ في ظهر القدم اللي هو معقد الشراك كما يقوله بعض المبتدعة، لأن لكل رجل كعبين. الأمر الثاني مما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، أسبق الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وإذا قلنا أن المراد بالكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم عند معقد الشراك ما يلزم غسل العقبين، لكن لا بد من غسل العقبين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم. والترتيب لا بد منه، فرض من فرائض الوضوء. لو مسح رأسه قبل غسل وجهه يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. لو غسل رجليه قبل يديه ما يكفي، لا بد من أن يرتب كما أمر الله سبحانه وتعالى: سلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وإيش أرجلكم، على الترتيب كما ذكر الله، توضأ كما أمرك الله. الواو الأصل فيها أنها لمقتضى التشريك ولا تفيد الترتيب، لكن إدخال الممسوح بين المغسولات لحكمة، ولا حكمة هنا سوى إرادة الترتيب. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا، ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه خالف هذا الترتيب. والموالاة بين الأعضاء بحيث لا يترك عضو حتى ينشف قبل غسل العضو الآخر، بل لا بد من الموالاة بينه. غسل وجهه ثم ذهب تقهوى رجع، غسل يديه يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لا بد من الموالاة، يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم رجليه، لا بد من الموالاة بين أعضاء الوضوء. الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء. إذا تم الوضوء توافرت شروطه ووجدت صورته المشروحة في الكتاب والسنة، فما الذي ينقضه؟ ينقضه ستة أشياء: الخارج من السبيلين. والخارج من السبيلين يشمل المعتاد وغير المعتاد، مقتضى قوله الخارج من السبيلين كغيره من أهل العلم أنه يشمل المعتاد، يشمل البول والغائط وغير المعتاد. لو خرج منه دود مثلا، نعم، أو خرج منه شيء يابس حصاة ولا شبه، هذا خارج من السبيل، هذا موجب أو ناقض من نواقض الوضوء. الخارج الفاحش النجس من الجسد، القيء مثلا، القيء نجس، فإذا كثر فإنه ناقض للوضوء. والدم عند جمهور العلماء إذا كثر فإنه ينقض الوضوء لأنه نجس عند الجمهور، وهو فاحش على كلام شيخ يكون ناقضا من نواقض الوضوء. زوال العقل بنوم أو غيره، النوم إذا كان مستغرق بحيث لا يحس بما حوله فإنه ينقض الوضوء لأنه لا يدري لعله أحدث. العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، إذا نامت العينان استطرق الوكاء. بغيره، زال عقله بسكر ينتقض وضوء من باب أولى، زال عقله ببنج، كل هذا ناقض للوضوء. ولذا يقول من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم أو غيره. مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، حديث بسرة في السنن: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث لا بأس به مقبول في مثل هذا،